يسرق أو يسحب بساط الوقت فنفاجأ أننا في أذان المغرب أو في العشاء وما انتهينا من آيتين ثلاثة، فيعني أسير في سرعة أكبر من هذه، وأسأل الله عز وجل المعافاة في الدين والدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقدر علي، لي ولكم ولذرياتنا جميعا. فاعذروني إن كنت يعني أطلت قليلا أو سأسرع في التفسير قليلا، لأن الناس على قسمين، من الناس من يقول نطيل ومن الناس من يقول نقصر. يعني بعض الناس يجي بعد الخطبة يقول لك عم انت أثرت ليك وتطول شوية، وبعض ناس ثانية تقول لك عم انت طولت ليك وتأثر شوية. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أمة وسطا في كل شيء، فالوسطية في كل شيء محمودة. يقول تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، واسمع إلى التشبيه، وبنينا ضرب الله لنا مثلا عظيما حتى تراه أعيننا، تحسه أيدينا، نلمسه بكل جوارحنا، فحينما ننظر إلى السماء نقول هذا شبيه لذات ما عظم الآخر. يقول تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. الله تعالى يضرب المثل بالحمامة بالطير، بيطير فوق، مين اللي مسكه؟ طيب نقول الطير فوقهم صافات، أقول في هذا القرن العشرين انظر إلى الطائرة التي تزن مئات الأطنان بل آلاف الأطنان، من يمسكها؟ من يمسكها في هذا الهواء الذي إذا ما أخذت مسمارا وألقيته سقط؟ هذا منديل لا يساوي في الطائرة أي شيء، إذا ما تركته سقط. من يمسك الطائرة في هذه القوة العظيمة وهذا الثقل العظيم؟ لو أن الله قال للحديد الذي فيه البأس وفيه المغمطة وفيه الإلكترونات وفيه قال أمسك عليك ما خلقت فيك، ما عندش المغناطيس، ما عادش يعمل مغناطة، الكهرباء ما عادش تدي كهرباء، خلاص إيه اللي يحصل؟ هل يستطيع مخلوق في هذا الكون أن يمسك الطائرة؟ أبدا والله، إنما القدرة لمن؟ لله جل وعلا. قس على ذلك ولله المثل الأعلى، حينما تنظر إلى هذه السماوات زينها الله بالنجوم السيارة بالنجوم والكواكب، منها السيارة ومنها الثابتة، ليزين لنا ليضيء لنا لتعلموا عدد السنين والحساب، لتهتدوا بها في ظلمات البحر بالنجوم وبالكواكب قبل اختراع البوصلة وقبل القمر الصناعي وقبل ذلك وذاك. الله يهيئ الكون للإنسان، الله يفرش الكون للإنسان، الله يمهد الأرض للإنسان، ينزل من السماء الماء للإنسان، يخرج من الأرض الزروع للإنسان. إذن فماذا يريد الرب من الإنسان؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا واتقوني يا أولي الألباب. في حديث يعني لا أذكر صحته الآن، ولكن حتى بالفضائل نأخذ به إن لم يكن صحيحا قويا، يعني أن الله يقول يا ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك فلا تتعب، وخلقتك أنت من أجلي فلا تلعب، خلقت كل شيء من أجلك فلا تتعب، خلقتك أنت من أجلي من أجل العبادة فلا تلعب فلا تنسى فلا تلهو فلا تترك لهذه العبادة وتتواكل على شيء واهم لن تراه يوم القيامة، لأن الميزان عندي، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وخلقنا فوقكم سبع سماوات طباقا وجعلنا سراجا وهاجا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه السماوات وجعلنا سراجا وهاجا. السراج الوهاج هو الشمس، قال ابن عباس هي الشمس وسراجا وهاجا أي مضيئا متلألئا، لازم يكون في ايه؟ متلألئا. الوهاجة من الوهج، الوهج يعني يتلألأ. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات هي برضو باتفاق ابن عباس وقتادة والكلبية أيضا، ابن عباس يقول المعصرات هي الرياح، المعصرات هي

متر مكعب، 1.4 بليون كيلو متر او كيلو مكعب، عفوا مش متر، بليون كيلو مكعب من ايه؟ من المياه. عش معي قليلا في هذه الحسابات. الشمس في 365 يوم اللي هي السنة تسحب من البحار ومن على سطح الارض بخار ماء يصعد الى المزن 380,000 كيلو مكعب على هيئة بخار، منهم 320,000 كيلو مكعب يصعدون الى السماء او الى هذه المزن من البحار والمحيطات، وال60,000 كيلو الباقيين منين؟ تصور منين؟ من نفس الانسان ومن الافرازات زي العرق والبول والبراز، الانسان والحيوان من التنفس اللي بياخد ثاني اكسيد، بياخد الاكسجين ويخرج ثاني اكسيد الكربون، يخرج هذا على هيئه بخار ماء يطلع فوق، ثم تكون في المزن تسير كما اراد الله، ثم تسقط مره اخرى. يسقط قد ايه من 380,000؟ يسقط على ظهر الارض مره اخرى 380,000، لا تنقص ذره، اللي طلع كله ينزل كله مرة ثانية، ولكن بفرق، يخرج من هذه الأرض 60,000 كيلو، ومن البحار والمحيطات 320,000 كيلو، يطلع أو ينزل من هذه السحب على المحيطات مرة أخرى بدل 320,000 ينزل 284,000. طب 36,000 راحوا فين؟ زادهم الله جل وعلا على اليابسة فيرطب بها الجو لبني آدم، ويطهر بها الجو لبني آدم، ويشرب منها الزروع، تشرب منها الزروع، ويشرب منها الإنسان، وترتوي منها البهائم والحيوان برحمته سبحانه وتعالى. أما باقي ما ينزل يساوي الأرض، يرطب الأرض، يطهر الأرض، يأخذ الأملاح التي تحتاجها التربة من الجبال ومن أماكن فيسوقها إلى أماكن أخرى بقدرة من؟ بقدرة الله جل في علاه. ثم يخرج بها الزروع فتتنفس الزروع، يتنفس الإنسان، يتنفس الحيوان، يتبول، يتبرز، يعرق، فيخرج هذا كله مرة أخرى فتدور دورة الحياة مرة أخرى. طب لو 36,000 كيلو دول ما نزلوش على الأرض يحصل إيه؟ اسمع، تعرف يحصل إيه؟ سيبك من إنك أنت هتموت، إحنا نروح نجيب مواسير ونحطها في البحر ونعمل تحلية. جميع الآبار والأنهار اللي فيها المياه العذبة تتعفن وتنتن إن لم تحدث هذه الدورة. مين اللي بيقول كده؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيقول كده مين؟ الأوروبيين والأمريكان والإنجليز، الكفار، هم الذين أقروا لله جل وعلا بهذا الأمر ونحن لا ندري عنه شيئا. الموضوع مش سهل يا أخوانا، الموضوع أنها قدرة عظيمة عظيمة لله جل وعلا، فكيف تغتر به؟ لله في الآفاق آيات، كل شيء آية، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا عارف الأدواء من أرداك، قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، قل للبصير وكان يحذو حفرة فهوى بها سله من الذي فيها أهواك، قل وإذا ترى الأعمى يخطو بين الزحام بلا اصطدام فسله من يا أعمى يقود خطاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك،